الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنستفتح الكلام بتنبيهين أو كلمتين قصيرتين الأولى هي مما توقف عنده العبارات وتذرف عنده الدماعات وهو أمر إذا تذكر المرء شأنه يقشعر له جلده ويحزن له قلبه وهو حري أن يتمثل عند ذكره بقول الشاعر لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام ذلكم هو ما يقع في هذه الأيام في هذه المنطقة التي توصف في كتب المؤرخين وعند كثير من أهلها المتمدحين بأنها سوسو العالمة وسوس منطقة عرفت منذ القدم بأنها تزخر وتمخر بحفظة القرآن وحملته وقد مر فيها فعلا وحقيقة وصدقا العلماء في سوس العالمة هذه في هذه الأيام يقام واحد من أشهر المواسم الشركية المعروف عندكم وتشد إليه الرحال من كل حدب وصوب وهذا أمر واقع وذكر حدوثه لا جديد فيه وإنما الذي يتعلق بالأمر ذكرا ومما يتأسف له من الأسف الوجيع أن يكون في مقدمة هؤلاء الذين يشدون إليه الرحال ويكثرون فيه السواد بعض من يوصفون بأنهم من حملة القرآن وكثير منهم أئمة يقف الناس وراءه في صلاتهم أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأئمة بقوله والأئمة مؤتمنون فهؤلاء تجدهم أيضا في مقدمة من يشد الرحال لها مكنة يعبد فيها غير الله إلى أمكنة يذبح فيها التوحيد ويهال به التراب ويقدحون بأعمالهم تلك التي يفعلونها هناك في قدحة عينه بالشوك والقذاء وإنه لأمر عجيب أن تكون أعظم القضايا في القرآن قضية التوحيد، وأن يكون مما يتكرر على سمع القارئ والحافظ وتردد على لسانه أثناء قراءته ما ذكر الله تعالى من ملخص دعوة المرسلين وصلب، وهو اللفظ الأولى، وأصل دعوة المرسلين وهو دعوة عباد الله تعالى إلى إفراد الباري سبحانه وتعالى بالتوحيد وبالعبادة، إلى إفراده بالعبادة. يقرؤون هذا ثم لا يفقهون ما يقرؤون، وإنه ليحزننا أن يسجل الغياب يوم الموسم واليوم قبله وبعده على كثير من أئمة المساجد. سجل عليهم الغياب لماذا؟ لأنهم شدوا الرحال إلى هذا المكان. وإنه لا تتيه العبارات وتستعصي على التركيب حينما يذكر مثل هذا الواقع المؤسف الذي يكفيك خلاصة لتعلم سبب ما يعيشه المسلمون. ثم آخرون ربما لا يحضرون لعلمهم بأن هذه الأشياء كفر أكبر، لأنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، يقربون القربان. ربما يرجع الواحد منهم يتحدث ويستكثر بما ذبح هناك من الثيران ومن الأبقار استكثارا واستنفاسا. طائفة تعلم، لم تحضر، تعلم بطلان ما يكون هناك، لكنهم لبرودة حرارة التوحيد في قلوبهم لم يعتلوا منابرهم للتحذير، ولم يعتلوها بالنكير، مع أن القضية أعظم قضية. لمثلها يسترخص أن تقطع الرقاب وتعذب الأبدان، لأجل أي شيء خلقنا نحن؟ لأجل أن نفرد الله تعالى بالعبادة وندعو إلى ذلك ونذب عليه. فما لهم في كل واد يهيمون، تحدثون عن التبرع بالدم. التبرع بالدم أمر ندب إليه الشرع، ولكن في وقت كهذا، هذا هو الذي ينبغي أن يذكر في مثل هذا الوقت ويتحدث عنه. إن الغيرة على دين الله في بلاد وصفها الإسلام، والله المستعان. ثم أيضا أهل السنة نائمون إلا من رحم الله. يحدث مثل هذا في بلاد المسلمين ويتكرر، وبلادنا نحن التي يصفها البعض والبعض فرحا بأنها بلاد 99 موسما، تبركا بهذا العدد المذكور في سنن الترمذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن لله 99 اسما فيذكروا هذا العدد في هذا المكان فرحا بأن يكون في البلد 99 موسما يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن في بلادنا إلا ضريح واحد يقصد للشرك لكان ذلك كافيا في استثارة الهمم و استيفاز النفوس واستحفاز الإرادات للذب عن هذا الأمر وللدعوة إليه وللبذل في سبيله. ولو لم يكن إلا ضريح واحد، فكيف وأنت إذا سافرت بين مدينة ومدينة لا تمر إلا كيلومترات قليلة، فيطالعك ضريح تلو ضريح تلو ضريح، وكلها مصبوغة صباغة جديدة تفيدك أنه لا يزال المشهد يقصد، ولا يزال المشهد عامرا، ولا يزال المشهد معتنا به. الله المستعان. فأنا من مبتكر ليس هذا يعني مما يكفي الحديث عنه في 10 دقائق أو 15 دقيقة، لكن كان لابد من الإشارة إليه. الأمر الثاني، قبل أيام أيضا، هذا أخف مما قبله لكن لتكررها أيضا ينبغي التنبيه عليه، لأنه لا تأتينا فرصة مستقلة لذلك، ما دمنا قد لففنا الحصة في موضوع معين نستمر عليه، وهو عيد الأم. قبل أيام تحدث الناس عن عيد الأم، تحدث عنه أصحاب المنابر وخطب الجمعة، وإن الذين شرعوا هذه الأعياد، عيد الأم، عيد الحب ومثل هذه الأشياء، قوم فقراء ليس عندهم مثل ما عندنا من الغناء ومن الهناء بهذه الشريعة السمحة الكاملة التي امتن الله تعالى على أهلها بقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فهم يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء ليطردوا الشيطان وينقضوا الأسنان من ذويهم أصحاب بلادهم وقيمة وقفين يزدوه. لكي يلتفتوا إلى أمهاتهم، من زحمش بالزعف لحمش. أما نحن فلن نحتاج إلى هذا، نحن نصلي المغرب والعشاء والفجر، ويصلي الواحد منا نوافل، فيقرأ عشرات الآيات التي فيها الوصاية بالوالدين وبالأم، فماذا نفعل نحن بعيد الأم؟ فهذا لا يشرع أن يسمى عيدا. ثم حتى تحدث بأنها ذكرى والعود إليها سنة بعد سنة، هذا نحن أيضا في غناء عنه، وينبغي ألا نوافق هؤلاء في هذه العادات، بل أن نسمي ذلك عيدا استقلالا بشخصيتنا، وحرصا على تخليص هويتنا من الاختلاط بالقوم تبعيتهم في أشياء نحن أسبق إليها وشرعنا قد دل عليها بأحسن مما يفعلون ومما به يشيرون. فكن على ذكر من هذا، والله المستعان وعليه التكلان. أما كلامنا عن القواعد الفقهية فقد توقفنا ونحن نتحدث عن أقسامها. تنقسم القواعد الفقهية باعتبار آخر، وهو الاستقلال والتبعية. بعض القواعد الفقهية مستقلة لا تتبع غيرها، وبعض القواعد الفقهية تكون تابعة لغيرها. وأما القواعد المستقلة بذاتها فمثل ما ذكرنا من القواعد الخمس الكبرى، الأمور بمقاصدها ومشقة تجلب التيسير وغيرها، وكذلك بعض القواعد الأساسية التي ذكرنا كمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وإعمال الكلام أولى من إهماله وشبهها مما ذكرنا تصويره وتمثيله وتعريفه. وهناك، وهذا القسم الذي يهمنا، قواعد فقهية تابعة لغيرها، معنى أنها تكون تابعة لغيرها من القواعد، قد تكون تبعيتها لا على سبيل أنها شرط من شروطها أو ضابط من ضوابطها، أو تشير إلى ناحية من نواحيها، إما أن تكون معينة لجانب من جوانب هذه القاعدة الكبرى أو تكون شرطا فيها أو ضابطا من ضوابطها. مثال ذلك مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، ومما يتفرع عنها ومما يدخل ويندرج تحتها من القواعد قاعدة الأصل في المياه الطهارة. الأصل في المياه الطهارة، وإن كان هذا أشبه بالضوابط الفقهية، فهذا تابع لهذه القاعدة التي اليقين لا يزول بالشك. إذا ثبت الشيء بيقين فإنه لا يزول اليقين فيه بشك. قلنا هذه القاعدة يندرج تحتها، هذه القاعدة تشير إلى جانب من جوابها وهي الأصل في المياه الطهارة. المياه أنزلها الله تعالى طاهرة، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذن فالماء الذي ينزل من السماء طاهر. إذن إذا كان المطر فتوضأ رجل من المطر يتلقاه في الهواء، أنه لا يلزم أن يكون الماء لكي تتوضأ به في آنية، قدر كل ما نزل من السماء أنت تطب. يمكن ذلك؟ يمكن. تجمع بين شيئين، تتوضأ وتتبرك، لأن ماء السماء مبارك، كان يتبرك به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هطل المطر يكشف عن بعض بدنه صلى الله عليه وسلم وجلده كيده يتلقى هذا الماء الذي ينزل من السماء يتبرك به ويقول هو حديث عهد بربه، هو حديث عهد بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يشتري نازل يعني حديث عهد بالرب، بحال الله كان عند الرب عز وجل. وهذا الحديث هو من أدلة أهل السنة على أن الله فوق السماء، في السماء أي فوق السماء، لأن التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم المطر يعني الله جاي من عند الله تعالى، وحديث عهد بالله تعالى ويتبرك به ويتلقاه، فهذا دليل على أن الله تعالى فوق السماء. وكذلك الصحابة كانوا يتبركون به، فعبد الله بن عباس كان إذا هطل المطر ينادي بعض غلمانه ليخرج ثيابه إلى المطر ليصيبها المطر، بل كان يأمر أن يخرج حتى سرج فرسه، تسرج ديال الفرس ديالو تخرج الشتاء قيس الشتاء، لأن المطر مبارك فيتبركون بذلك. وفعل ذلك سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه التعبد فيتبرك بماء المطر. إذن ماء المطر طاهر، وهذا الأصل في المياه أنها طاهرة، الأصل في المياه الطهارة. جيت لشي ضايع بالطوبة منها، أو إلا لما أطلب حرب بالطوبة منه، لما أطلب حرب طاهرة ولا مشي طاهرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو الطهور ماءه، إذن يجوز الوضوء به. وهل يجوز شربه؟ ما هو الدليل على جواز شرب ماء البحر؟ هو حلال ولا حرام؟ ما الدليل؟ نعم، قال الطهور ماءه، أين الدليل الطهور ماءه على أنه حلال شربه؟ الحل ميتة، أنا لا أسأل عن الميتة، أسأل عن الماء. وهذه مسألة واضحة غير واحد، الأصل الإباحة. طيب إلى زيد شيء حاجة أخرى، ما يصلح للعبادة كله ما فيها أي فن. الماء طهور، قال النبي هو طهور ماء، ذا كان طاهرا صالح للشرب، إلا أن تعافه العادة، لأن كل ما حرم يحرم لأجل ماذا؟ لأجل خبثه وليس نجاسته. إن كان مسألة الطهارة يعني هي التي أردت أن تشير إليها. على كل هذا الكلام عليه استدراك، ولكن لا خرجنا طول، لا يلزم أن يكون كل طاهر حلالا. المهم إحنا المقصود عندنا هنا هو أن الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة. فهذه القاعدة تفيدك أنك إذا وجدت ماء وأردت أن تتوضأ لا يلزمك أن تسأل هل هو طاهر أو نجس، وأنه تتوضأ منه على الأصل حتى يثبت العكس بيقين. معنى لا شكيتي في شيء ما واش نجس ولا طاهر، تضى منه ولا ما تضش منه، تتوضأ منه. إذا حصل لك الشك هل هو طاهر أم نجس تعمل القاعدة الأصل في المياه الطهارة. مثلا إذا وقعت في شيمة شي قطرة ديال النجاسة، وقعت قطرة نجاسة في الماء، هذا تستقذره الطباع، إنسان غادي يعاف، وقعت قطرة ديال البول في شيمة صنع يعاف مثلا يستعمل، لكن نحن نتحدث عن الجواز. فهل هذا الماء الذي وقعت فيه قطرة بول يتوضأ منه ولا يتوضأ منه؟ هذا يشك، يقول واش نجس، واش ولا نجس ولا ما ولاش نجس، ماذا يفعل؟ نعم يعمل القاعدة، الأصل هو الطهارة حتى يثبت العكس، العكس هو النجاسة. بماذا تثبت نجاسته؟ بتغير أحد الأوصاف الثلاث. إذا تغيرت رائحته ولت ريحته فيها ريحة النجاسة، إذن لا يصلح للطهارة، فهنا انتقل من الطهارة إلى النجاسة بيقين. والأمر الثاني وتغير اللون، إذا أخذ لون تلك النجاسة فهذا صار نجسا، أو تغير الطعم، إذا صار فيه طعم النجاسة فهذا أيضا يجعله نجسا بيقين. لهذا قال الفقهاء يتحدثون عن أسرار ترتيب أفعال الوضوء، أنه يبدأ في الوضوء بالمضمضة بالاستنشاق قبل غسل الوجه، قبل غسل اليد، قبل مسح الرأس والأذن. ذكر من الحكم أن المرء إذا وضع ماء الوضوء تشوفه بعينه وبالعين يتميز هل تغير اللون أم لا، فإذا تمضمض يميز الماء في أول الوضوء باللسانه واش تغير طعمه، فيه طعم نجاسة أم لا، ثم بعد ذلك يقرب الماء من أنفه للاستنشاق، فإذا استنشق فلا شك إذا كان فيه رائحة نجاسة سوف يتبين ذلك. ذكر هذا القرافي رحمه الله في الذخيرة وقال هذا من أسرار ولطائف هذا الترتيب في الوضوء. ولا شك أن هناك أسرارا أخرى، منها أن يقدم الأشرف في الوضوء، ولا شك أن الوجه أشرف من الرجل في الوضوء، لا شك إلى كالوضوء يبدأ برجلين عند الوجه فيه تقديم المفضول على الفاضل، الوجه أشرف، فتقديمه في الغسل وفي الغسل لا شك أنه أفضل، بل ربما هذا مما يتأكد به وجوب الترتيب في الوضوء، أنه لابد من تقديم الأعضاء التي قدمتها الشريعة وهو الراجح. القاعدة الأخرى التي هي من فروع قاعدة أو تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك وتمثل جانبا منها، قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم. الصفة العارضة هي الوصف التي يحدث بعد أن لم يكن، مثلا رجل سليم ثم ثم طرأ عليه العمى، فالعمى وصف طارئ ليس هو الأصل فيه، مثلا أي الصفات التي توجد بعد العدم، فيها قاعدة، هذه الصفات التي توجد بعد العدم فيها قاعدة، وهي الأصل في الصفات العارضة العدم، أي عدم الاعتبار. مثال ذلك وصي على مال يتيم، مات رجل ترك يتيما، هذا اليتيم لا يزال لا يستطيع أن يحسن استعمال هذا المال، فيكون هذا الوصي هو المكلف بهذا المال. يجوز للوصي شي واحد إلى خذ المال للميت يبقى عنده حتى يكبر، يجوز له يتاجر له، يجوز أن يتاجر بذلك المال لمن؟ لليتيم. يجوز له أن يأكل من مال اليتيم أم لا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ تفصيل، إن كان غنيا لا يأكل، استعفف أفضل له، وإن كان هذا الوصي على مال اليتيم فقيرا فإنه يأكل بالمعروف، حال خدام فلوس اليتيم كيروجا يأكل داك الشيء اللي بحال أجرة ديالو. فهذا الوصي تاجر بمال اليتيم، لما كبر اليتيم وبلغ السن التي تدفع له فيها يعني تركته يدفع له فيها ماله، طالب الوصي بالمال الذي ترك له أبوه وبالربح، لأن الرجل تاجر بذلك المال، فاليتيم سوف يطالب حتى بالربح. فقال هذا الوصي أنا نعم تاجرت بالمال لكني لم أربح شيئا، قال لم أربح شيئا، فالعمل هنا ماذا؟ العمل بالقاعدة، الربح وصف طارئ ولا لا؟ أشنو الأصل في المال، يكون فيه الربح ولا ما يكونش؟ الأصل في أنه ما كانش فيه ربح، فالربح وصف طارئ وصف عارض. فهنا لا شك أن القول قول الوصي وأنه يصدق على ذلك، فلا يحكم لليتيم بزيادة على المال الذي أخذه الوصي أول الأمر، لأننا نشك، إحنا شكين يقدر يكون ربح يقدر يكون ما ربح ولو، فما دام هذا غير شك لا يمكن أن نقضي به على اليقين، فالأصل في الصفات العارضة العدم. مثال آخر، اختلف بائع ومشتر في قبض المبيع أو الثمن، واحد صاحب تجارة دكان مثلا باع وشرى مع واحد، اختلفوا، قال لي هذاك راه ديت السلعة، الآخر قال لي راه ديتي السلعة ديالك اللي شريتي، هذا قال لي لا راه مازال ما ديتهاش، اختلفوا، لمن غادي نحكموا؟ هذاك تيقول لي راه خذا السلعة ديالو دا، الآخر تيقول لها ما دا والو، تيقول ما ديت والو، مازال ما خديت عنده السلعة، والبائع راه مقر أن هذا الشرع ولكن تقول لي شريتي وراه خديتها. القول قول من؟ قائل البائع الذي يقول لقد أخذت سلعتك، ولا قول المشتري الذي يقول رمزل ما هزيتش السلعة؟ القول قول من؟ قول المشتري. علاش؟ لأن القاعدة أن الأصل في السلعة كاين في المحل، هو الأصل فيها أصل في السلعة أنها في المحل، فنقلها من المحل وصف عارض، فالقول قول المشتري. لو اختلفوا في الثمن، البياع قال لي ما خلصتنيش، والمشتري تقول لا خلصت، القول قول من؟ البائع، لأن الأصل عدم أخذ الثمن، فيحكم لمن؟ يحكموا للبائع ويقولوا له خلص الراجل، وهذا إشكال. لكن بما يخرج الناس من هذه الإشكالات؟ بالكتابة. كل شيء تكتب، كل شيء، هذا هو الأصل. لهذا مثلا في مسألة الدين يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يقول بعض الفقهاء: كتابة الدين لا تسلفت عن شيء واحد واجبة. يقولون الله تعالى يقول فاكتبوه، والأمر يفيد الوجوب. إذا قال الشرع افعلوا، هذا يدل على وجوب ذلك الشيء. وإن كان الراجح في هذه المسألة الندب والاستحباب لأدلة أخرى صرفت هذا عن ظاهره، ولكن هناك من قال من الفقهاء بوجوب الكتابة عند الدين، لأن الشرع حريص على رفع الخلاف، مش بيكونش اختلاف، كل شيء تقيد. والناس يفرطون، تشاركوا في 20 مليون 12 مليون، على الأقل لما تكتبوش يجيبوش يجوج يشهدوا: أنا سلفت لهذا 5000 درهم. ولكن الناس اش تيقول لك؟ حشومة، وحنا حنا أصحاب وغادين، حنا أصحاب إيوا، ونقول ليها جي يجوج يشهدوا لا تكتبوا، حشومة، حياء. هذا حياء شرعي؟ ليس شرعيا، إنما حياء عرفي، حياء في عرف الناس، واقعين في الشرع، هذا ماشي حياء. لأن الشرع ندب إلى ذلك وأكد عليه، لأن كاين الحشمة اللي عند الناس في العرف، وكاين الحشمة اللي هي حشمة في الشرع معتبرة، وشحال ديال الحشمة في العرف غير معتبرة تخالف الشرع. سخروا با يجيب القر من الحانوت، غادي يحشمو غادي يجيبو ياك، حشم يقول لي لا، حياء لكنه عرفي. أما في الشرع على هذا حياء؟ لا، هذا ضعف، هذا قلة دين. في الشارع شي واحد مثلا تكلم كلام قبيح، الناس مثلا تيحشم أنه يقول لي اتق الله، الله تعالى يسمعك، يحشم، هذا حياء، يحشم منه. ولكن حياء ليس شرعيا، الشرع يأمر بتغيير المنكر. حشومة نقول ليه ما تقولش هذاك الكلام، ولكن ماشي حشومة نسمعوه ياك، ماشي حشومة نسمعوه، سمعوه شي مشكل، خلينا نكون مع با، نكون مع موين، نكون مع اختي، ماشي حشومة نسمعوه، ولكن حشومة نكره، فتنقلب الموازين. فهنا الناس يعني يحشمون بعضياتهم، هذا شيء لاغي لا ينبغي أن يعتبر، ومن بعد تقع المشاكل. لأن الشرع في ما يحكم به أسرار غير هذا، لأن أصلا حتى النزاع لا يلزم أن يكون بينك وبين هذا الذي اقترضت منه، هذا شيء ضروري غتختلف أنت وهذا اللي تسلفتي عنده، صاحبك وخوت، هذا يقدر يموت، يقدر يموت هذا الرجل وانت دخل معاه في الشركة ديال 40 مليون، أنتم وقع صحاب ماشي مشكلة، ومتي باش هاد شد هاديك الفلوس، باش تقول لهم، باش تفهم معاهم، ولا قال لك لا حنا ما تتسنى، ماذا نتسالك هادشي ديال بانا ولا ديال خونا ولا ديال ماذا تفعل؟ هذا ينبغي أن يراعي المسلمون هذه الأشياء. قلنا هذا من أمثلته. من المسائل المعاصرة التي تقع أحيانا، يقع خلاف بين سيارة الأجرة وبين الراكب. سيارة الأجرة تقول ما خلصتينيش، والراكب تقول خلصتك، تختلف. احنا دابا لما نتحدث في هذا يعني في فصل النزاع، هما غادي يطبطوا راسهم. إيرو كان إنسان إذا يعني ربما يكون في الموقف فيفض النزاع، ربما يجيب في المسألة أو غير ذلك. فالحكم حكم من؟ حكم السائق أم حكم الراكب؟ لأن الأصل عدم السائق. لكن تذكروا أننا قلنا الفقه ليس بهذه السهولة. الفقه مركب، قد يكون الفرع الواحد تتنازعه أشياء وتتدخل فيه أشياء. واش ديما غادي نعملوا بهذه القاعدة في المحل؟ إلا يعتبر العرف، العرف عرف الناس وما يتعارفون عليه معتبر. لأن احنا ملي قلت دابا يحكم للسائق، أشنو هو الأصل اللي اعتبرته؟ الأصل اللي اعتبرته أنه الخلاص ما كينش. ولكن في شي حالات ممكن ما يكونش الأصل هو الخلاص ما كينش. مثلا هو ذا من العرف مثلا في بعض المناطق أنه إذا ركبت مثلا من إنزكان لأيت من لول، مثلا إذا كان العرف أنه تخلص الهيا قبل ما ينطلق، هذا هو العرف. ياك هذا هو العرف اللي كاين في إنزكان، اللي طلع تخلص، هذا هو العرف المعمول به. ركب شي واحد مع جي مول طاكسي وجا وحده اللي يتمل وقال لي خلصني، قال لي راه خلصت، تقول لي لا ما خلصتنيش. لمن غنحكموا هنا؟ الراكب. لان شنو الاصل الان عندنا؟ اصل عندنا حنايا العرف هو انه الخلاص كاين ليه ماشي هنا، واضح؟ فهذا تقريب هذه المساله. من الامور مثلا في باب الرضاعه، الرضاعة معلوم أنها تترتب عليها أحكام في الشرع. إذا أرضعت امرأة ولدا ليس ولدها، إذا أرضعت امرأة شي واحد ماشي ولدها، يترتب على هذا أحكام. منها مثلا التحريم، إذا هي عندها بنتها ورضعت ولد شي امرأة أخرى راه غادي تولي بنتها اخت هذاك الدري، بمعنى حرام عليه يتزوجها. واحكام اخرى انه واخا ماشي من كرج وحده يجوز ليه يتسلم معها يصافحها، يجوز ليه يختلي بها. خافت الزمان هذه المسائل ديال الخلوه بالنسبه للرضاعه، ما ينبغي ان يحرض الناس عليها لقله الدين، لان كاين مناطق يا ربي يحفظوا غير الحرمه ديال الناس بلها الرضاعه. لكن هذه الرضاعة كيف تثبت؟ يعني حتى يقع الرضاع عدد مرات، معنى إذا يرمص واحد المصة صافي ما تحصلش بها التحريم، لا يحصل بها التحريم، وإنما حتى يرضع خمس مرات، وتكون دوك خمسة المرات كل رضعة كالوجبة، كل رضعة تكون كالوجبة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وإنما المصة كتحسب الرضاعة بالوجبة. إذا إلا دار تدي فمه يلا مص مصة وهو يجي لك حاول لعطس ورجع نحسبوا عليه ديك الأولى، نقول صافا هي رضعة الأولى، باقي لها رضعة باش ترتب الأحكام اللي ما تتحسبش حتى يتم ما يكون وجبة، بمعنى حتى يترك الثدي باختيار وليس باضطرار. الآن مسألة، وهي لو أدخلت حلمة الثدي في فم هذا الرضيع، لكن شككنا واش مص ورضع ولا ما رضعش، فهل تترتب الأحكام ولا لا؟ بمعنى الدمعة والزلة، ولكن شك واش مص ولا ما مص، لأن عملية المص واضحة إذا كانت يرضع لا تدفن. فهذا المرضعة ولا شك المرضعة تقبل شهادتها منفردة، مع الأصل في الشرع في شهادات النساء أنها يعني لابد من امرأتين، لكن في الرضاعة تقبل شهادة المرأة الواحدة. لأجل ماذا؟ لأجل الضرورة، لأن هذا الأمر قد لا تحضره إلا امرأة واحدة في الغالب، فللضرورة أبيح هذا الأمر وقبلت شهادة المرضعة الواحدة. كما هو الشأن بالنسبة لشهادة الصبيان. الصبي تتقب الشهادة دياله؟ لا شهادة للصبي، لكن إذا كان في الشيء الذي لا يحضره إلا الصبيان، وقع نزاع بين الصبيان في شي حاجة، في شي حق بيحكم بينات هذوك الصبيان، وهذا الأمر لا يحضره إلا من؟ إلا الصبيان. بيش غادي يدير؟ غادي يحكم بالشهادة ديال الصبيان، لأن القاعدة إذا ضاق الأمر يتسع، مشقة تجلب التيسير. وكذلك مثلا إلى شي أرض ولا شي بادية ولا شي ولا شي مركب شي سفينة ولا قاعدوك اللي فيها فساق كلهم فاسق، ما فيهمش رجل صالح عادل، والفاسق لا تقبل شهادته. وقع بينتهم شي نزاع شي حاجة واحتاجنا للشهود دوك اللي حاضرين، وما كاين اللي يشهد إلا الناس اللي في هذه السفينة وكلهم فساق، نقبلوا شهادتهم وما نقبلوهاش؟ تقبل، لأنه ما كاين إلا هما، لأنه إذا ضاق الأمر اتسع. هنا شككنا، واش رضع ولا ما رضعش؟ ماذا نقول؟ الأصل ماذا؟ في الصفات العارضة العدم، يعني أنها لاغية، أو لا نرجع القاعدة الأساسية اليقين لا يجب الشك. فالأصل أنه لم يرضع، فلا تثبت الرضاعة إلا بيقين، تدخل من التيقن هذه ثبت هذاك الحكم فإنه لا يثبت بشك. من القواعد المتفرعة في هذه عن هذه القاعدة أيضا، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. مثلا أنت أو المكلف ذمته بريئة في الأصل من الديون، الأصل أن الإنسان ما كيتسالو حتى شي واحد شي حاجة، هذا هو الأصل. الأصل أنك ما ديتي ديال حد، الأصل أنك ما خديتي ديال حد، فالأصل براءة الذمة من الحقوق، تنظرنا في حقوق العباد، هذا هو الأصل في المسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني لو لم يشرع هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لادعى أناس أموال أناس بغير حق. يجي هذا يقول لك هذا راه تنتسالو، ويجي هذا يقول لك هذا راه الدالية، واش اللي قال جوع الدالية نعطوه نتسالو؟ لا، لا، الأصل براءة الذمة، هذا الرجل ما كتسالوش. إذا خصو يجيب بينة، يأتي ببينة على أنه راه كنتسال، لأنه دري ولا خسر لي ولا اعتدى عليا، فهذا هو معنى الأصل براءة الذمة. لكن الفرع الذي نريد التمثيل به وما قد يقع فيه النزاع، وهو شي واحد أتلف شيئا في ملك آخر، رجل أتلف، أتلف هي كنقول إحنا خسر لي شي حاجة ولا فسدها لي شي حاجة ديال شي واحد أتلفها، بحال شاد الإتلاف مثلا، واحد أعطى لواحد الهاتف ديالو أو الحاسوب ديالو أو لا شي حاجة من الملك ديالو، فتلفت في يد الآخر، خسرها ولا شتتها ولا، فلا شك أنه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، يعني خصو يدفع ليه القيمة ديال ديك الحاجة اللي خسر ليه ولا أتلف لها، فيضمن لا إشكال. لكن الخلاف هذا اللي قال راه هذا خسر لي هذه الحاجة ديالي ولا أتلفها، جاب البينة على أنه فعلا خلى عنده هذه الحاجة وأتلفها له، لكن حصل بينهما تنازع، هذا يقول الهاتف الذي أعطيته هاتف من نوع كذا قيمته 3000 درهم، تقول أنا راه أعطيته هاتف تساوي 3000 درهم، وهذاك الآخر تيقول لا الهاتف اللي عطاني راه تيسوى غير 1500 درهم، شوية 30000 ريال. فذلك الذي هو صاحب الغرض المتلف جاء ببينة على أنه فعلا أعطاه كذا، والآخر أيضا مقر أنه أخذ منه هاتفه وأنه أتلفه، لكن هذا تيقول راه الهاتف اللي عطيتو كيساوي 3000 درهم، الآخر تيقول لا ماشي جديد قديم كيساوي 1500 درهم. القول قول من؟ قول المتلف أو المتلف له؟ قول من؟ قول المتلف لأن الأصل براءة الذمة من تلك الزيادة. واش حكمنا لك أنك تلف لك كذا حيت جبتي البينة؟ إوا دابا أنتم متفقين على 3000 درهم ولكن مختلفين في الزيادة. هذه الزيادة تحتاج أيضا بينة، لأن الأصل براءة الذمة من هذه الزيادة. واضح؟ هو ذاك من القواعد التي تكون ضوابط وشروطا وقيودا في غيرها. نمثل لذلك بالقاعدة الكبرى الضرر يزال. هذه القاعدة تحتها قواعد عبارة عن ضوابط وعبارة عن شروط وقيود. الناس الآن يستعملون أشياء بغير إذن الفقهاء، كل شيء فقهي. أقول لك الضرورة، الضرورة اللي عجبته يديرها، يقول لك الضرورة. فلو ترك هذا الأمر وأرخيت له السابلة يعني راه صافي كل شيء غادي الحرام هذه والنحلة. يقول لك الضرورة، والضرر يزال، إنهم تضرر ويرفع الضرر بأي شيء. لكن هناك ضوابط للعمل بالقاعدة، منها هذه القاعدة: الضرورة تقدر بقدرها. هذه القاعدة ضابط في القاعدة التي هي الضرر يزال، وهي الضرورة تقدر بقدرها. أيضا يعبرون عنها بعبارة أخرى وهي أوسع يعني ولكنها واضحة: ما أبيح للضرورة. لا، مش هذه المقصود. ما أبيح للضرورة يكون بالقدر الكافي لإزالة الضرورة. ما أبيح للضرورة يكون بالقدر الكافي لإزالة الضرورة، تصويره وتمثيله. مثلا يحرم أن تغتاب أخاك المسلم، حرام تغتاب أخوك، لكن هذا التحريم قد لا يعمل به إذا وجدت ضرورة. من الضرورة مثلا التي تبيح أن يتكلم الرجل في أخيه المسلم مثلا التحذير. شيء واحد مثلا معروف بأنه يخون الأمانة، أو لا معروف بأنه يأكل أموال الناس بالباطل، وشي واحد جسولك قال لك فلان قال لي سلفني، واش نسلفه ولا ما نسلفوش؟ إلا قلتي ما تسلفوش راه شفار. لا شك أن هذا في ظاهره غيبة، ذكرت أخاك المسلم بما يكره، لكن في هذا المقام الرجل يستشيرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، يبغى أن تكون أمينا. فإذا قلت له لا تقرضه فإنه كذا، يعني لن يرد لك أنه اشتهر بهذا وأنه يتقصد ذلك، فهذه ليست غيبة. بأي شيء سأرى هذا مباحا؟ لأجل الضرورة. الضرر يزال، ينبغي أن ترفع عن أخيك الضرر، لكن الضرورة تقدر بقدرها. هذه القاعدة: الضرورة تقدر بقدرها، يعني ما ينبغيش توسع. جاء شي واحد عندك سولك، جاء رجل فسأل: فلان خطب ابنتي، أتراه يصلح أن أزوجه؟ تشاور معك. قال لك فلان خطب بنتي، واش نزوجها لي؟ تشاور معك لأنك أنت تعرفه، وأنت تعرف أن هذا لا يصلح له لأوصاف كثيرة: أنه مثلا ما عنده دين، ما عنده خلق، أنه بخيل، أنه مزواج مطلق، معنى يتزوج ويطلق مرة في شهرين ولا في شهر، لا أخر، عيوب كثيرة. فإذا استشاره يقول له لا تزوجه لأنه كذا وكذا وكذا، غدق النهار ونهار الفلاني ودار كذا ودى الفلان وطال الفلان، وتسرد عليه جميع ما يتعلق بهذا الرجل وتقول الضرورة تبيح المحظور والضرر يزال؟ لا، ولا نقول الضرورة تقدر بقدرها، تقول له لا يصلح لك، صافي بارك، تقول لا يصلح لك، ما يصلحش لك، صافي. إلا اقتنع بها مزيان، إلا ما اقتنعش نعود نزيد شوية نقول له يا ودي كذا، زيد واحد الوصف لينفروا. إلا قالك ماشي مشكل، إلا كاع كيتهاون شي شوية صلاة الفجر، أنا عندي البنت موقدة غادي تعاونوني، ماشي مشكل تزيدوا عاوتاني شي وحدة أخرى من داك الشيء اللي ما فراسوش. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. مثال آخر، الأصل أنه يحرم أن ينظر الأجنبي للأجنبية، أن يرى منها ما لا يحل له أن يراه، لأن رجل أجنبي ما يجوز له يشوف امرأة أجنبية، والأصل أنه على أرجح الأقوال وأعدلها لا يجوز أن يرى الأجنبي المرأة كاملة، يشوف منها ولد إلا القواعد من النساء بما في ذلك الوجه والكفان. لكن امرأة اضطرت أن تذهب عند الطبيب، اضطرت أن تذهب إلى الطبيب، وذهاب المرأة إلى الطبيب قد يكون ضرورة، إما حيت ما كاينش الطبيبة ديال هذاك المرض، وكذلك حتى إذا وجدت طبيبة، لكن الطبيبة ليست بحنكة الطبيب. أحيانا كتكون طبيبة مثلا، ولكن ما تصلحش، بمعنى الطبيب هو اللي غادي يداوي مزيان، فهنا لا بأس أن تذهب إلى الطبيب ولو مع وجود الطبيبة، لأنه ماشي القصد هو تكون طبيبة، لا، القصد المعنى وهو حصول المقصود بالتطبيب، وهو تلقى الطبيبة اللي فعلا مزيانة. كان الطبيبة ديال السنان مثلا كترعى تقولك واش تمشي عندها؟ واش تمشيش عندها؟ ماشي مشكل لما كاينة طبيبة اللي تصلح لها تمشي عند الطبيب. تذهب إلى الطبيب ضرورة، وسيلزم من ذلك الوقوع فيما الأصل فيه محظور، وهو أن يرى شيئا من بدنها، ربما يكون مثلا كاع غادي يدوز على الثدي ديالها، فيلزم من ذلك أن تكشف له عن صدرها، ها؟ أو لربما بيدوز لها على رأسها مثلا فتكشف له عن شعرها، أو ليلة كان طبيب العينين غادي تكشف له عن عينيها، فهنا نقول يجوز ذلك، الضرورة تبيح المحظور والضرر يزال، لكن الضرورة تقدر بقدرها. إذا كان عنده الغرض مثلا هير في الرأس، هذا لا يبيح أن تكشف اليدين، أو الليلة عنده الغرض مثلا الطبيب بيشوف المرأة عندها مشكل مثلا في الركبة، لا يجوز أن تعري فخذها، وإنما محل المرض فقط اللي هو الركبة، أو ليلة كان طبيب العينين تحيي دير على عينيها تطلع السدل ديالها، ماشي تكشف الوجه كامل عند من يقول بأنه يجب وهو الراجح، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ويعني وغيره من الأشياء المشابهة لهذه المسألة. فإذا الضرورة تقدر بقدرها. من القواعد التي هي ضوابط في قاعدة الضرر يزال، قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. تاجر جاء إلى سوق، القصف كل شيء كيبيع النعال الأحذية، ما كل شيء كيبيع الأحذية، جاء حتى هو وسط منهم ودار واحد المحل يبيع فيه الأحذية، ملي جا التاجر هذا تبيع الأحذية هذو ما باقيش في واحد فيهم كيبيع شي حذاء ولا فردة وكلشي الناس كيجيو عند هذاك كلشي كيشريه عند هذاك مثلا ذوك الناس تيربحوا والو تضرروا ولا لم يتضرروا القاعدة الشرعية الضرر يزال إلا بينا نديرو هكذا ونعملو بها بوحدها غادي نقول هذا السيد هذا يمشي في حالته مشي لشي بلاصة بعيدة خلي هادو تما يسترزقو ولكن هذه القاعدة عندها ضوابط وهي أن الضرر لا يزال بالضرر بيرفعوا هما الضرر على راسهم بالإضرار به يجريوا عليه من السوق بأي حق فلا يجوز لهم أن يطالبوا بإخراجه من سوقهم أو إبعاده لأن الضرر لا يزال بالضرر لأنه غادي يضره هو إلا في حالة واحدة وهي إذا كان هذا الرجل يفعل شيئا لا يجوز حال ما تبيع كلهم بأثمنة معروفة مثلا 50 درهم شيء معروف وهو داخل واحد 3 شهور حط لها واحد راس المال ديال 20 مليون بغي يهرس بها السوق عادي بداو في الربح وهذا يفعله بعض الجهال فطيح السوق تبيع هو يبيع 20 درهم وتخسر تخسر 10 درهم في الحاجة ولا فهذا ينبغي أن يبعد وينبغي أن يزجر وقد ثبت في الموطأ عند مالك أن عمر بن الخطاب اشتكى له بعض الباعة من رجل في السوق تطيح عليهم السوق بما يضر بهم فأمره عمر أن يستوي معهم أو يخرج من السوق قال إما تقد معهم في الثمن لا تخرج وكيمشي تقد معهم في الثمن يتفقوا على الناس اللي تيشريوا ويطلعوا الثمن لا تنظروا على ذاك اللي تطيح السوق يعني بواحد الشكل اللي تيخسروا به الناس ماشي تينقص لهم الربح ويتخسروا به فإذا الضرر لا يزال بالضرر هذا الرجل حينما درش الشراء يبقى في مكانه ولا يرفعون الضرر عن أنفسهم بالإضرار به هو خصوصا إذا كان ذلك لصدقه في متاجرته من القواعد التي هي ضوابط في قاعدة الضرر يزال الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف معنى التي يوجد ضرران لا شك القاعدة الأصل هي الضرر يزال الضرر التحييد ولكن إذا ازدحم عندنا ضرر شديد وضرر خفيف أين وغد نقدمه الضرر الأشد يدفع باحتمال الضرر الأخف بمعنى نحتمل الضرر الخفيف باش ندفع الضرر الشديد لهذه المسألة تصويران الأول باطل والثاني هو المتعلق بما نحن فيه أما الضرر الباطل شي واحد التطبيق الباطل شي واحد كان كيكمل كار كان يشرب الدخان فقالوا له هذا الدخان حرام واش غادي يدير صعيب عليه يحيد دفعة واحدة هو يقول الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف غادي يدير التنفيحة أجي يقول لك التنفيحة إذا هذا قالوا في حرام التنفيحة أخف منه ما كدير شريحة خيبة ما كنت أديش المصلين أنا كنصلي إلى آخره قال لك رأيتها ما ننساها مرة فإذا هو سوف يتجنب ولكن قال لك راه تجتمع عندي جوج ديال الأضرار ضرر وضرر وقال لك هذه راه قاعدة غادي نطبقها هيك القاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر لكن هذه القاعدة ليس هذا من ما ينبغي أن يستشهد بها فيه لأن حينما نقول الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف هذا إذا لم يمكن ارتفاعهما معا إلا ما يمكنش يرتفع دوك جوج أضرار بجوج بمعنى لا بد يوقع واحد فيهم لا بد يوقع واحد فيهم فأنا ما استطعش أما أنا أقول لي خصك تحيد هذا وهذا بجوج لكن نحن نتحدث حينما يكون الضرران واقعان لا يمكن تجنبهما معا إذا لم يمكن تجنبهما معا ففي هذه الحالة يعمل بهذا مثال ذلك المسلمون يكون عندهم يكون لهم أسير عند الكفار تكون المسلمين شيء أسير شد من الكفار بقاء هذا المؤمن في أيدي الكفار ضرر صحيح وإذا طالب الكفار بفدية نفدي الأسير الكفار يقولوا لو بغيتوا نطلقوا لكم الأسرى ديالكم اعطونا مثلا 1000 كذا على كل واحد اعطونا على كل واحد كذا كذا ديال المال لا شك أن إعطاء المال للكفار ضرر ولا ماشي ضرر لأنهم يتقوون به علينا هنا هل يمكن أن يرتفع الضرران معا؟ ما يمكنش إلا ما أعطيناهمش الفلوس ما ليش يأتينا الأسير بمعنى لا بد يقعد واحد فيهم إما يبقى عندهم الأسير مهان وذليل أو لا نعطوهم الفلوس لغير يقفوهم علينا فهنا نقدم الضرر الأشد ندفعه بالضرر الأخف فندفع لهم مالا ونفتدي منهم هذه النفس المؤمنة مثال لدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف أدخل حيوان لفلان رأسه في إناء لفلان مثلا شي خروف دخل الراس ديالو في إناء ديال شي واحد شي بحال شي قدرة ولا شي حاجة أو حل ليه راسو فيها ولا شي يقدر زيد يكون كاع شي حاجة غالية يقول شي حاجة اللي مساوية الثمن وما باش هذاك الراس يخرج ضرران إما نقتلوا الحيوان نقطعوا ليه الراس أو لا نهرسوا ولا نقطعوا ولا نفسدوا ذاك الإناء مثلا فهنا ينظر في الضرر الأشد فيدفع بالضرر الأخف إذا اش نديروا نهرسوا الإناء في حالة ما إذا كان الثمن إذا كان ثمن الحيوان اللي هو الخروف هنا أغلى من ثمن هذا الإناء وكلا كان شي إناء شي حاجة من المآثر تيسوى مثلا 5000 درهم والخروف تيسوى 700 درهم ولا 1000 درهم لا شك أننا الضرر الأخف سيكون هو ذبح الحيوان نعم والعكس بالعكس إن كان هذا أغلى ثمنا في العكس من القواعد أيضا التي تندرج تحتها بعض القواعد على طريقة الضوابط والقيود والشروط قاعدة العادة محكمة هذه القاعدة قاعدة كلية من القواعد الخمس الكبرى وهي اعتبار العرف فيما لم يأتي فيه تحديد من الشرع قد مر يعني بيان ذلك وسوف نعود لهذه القاعدة على حدتها بالتفصيل هذه القاعدة تندرج تحتها بعض القواعد وهي بمثابة الشروط والضوابط لها ينبغي مراعاتها عند الاستدلال بقاعدة العادة محكمة العادة محكمة قاعدة مثلا يستدل بها كثير من الناس مثالها في الشرك يقولون هذا ما وجدنا عليه آباءنا عادة إذن القاعدة هنا العادة محكمة نعمل بها لا نعمل بها أولا شي واحد بيدير العرس وغادي يجيب الجوق وغادي يجيب الشيخات وغادي يجيب يقول لك هذا الشيء كيديروا الناس كلهم يعني هذا عرف وعادة نعمل به لا نعمل به إذن هذا يدل على أن هذه القاعدة لها ضوابط وشروط تراعى حين الاستدلال بها من تلك الشروط والضوابط للعمل بها هذه القاعدة وهي العادة تحكم فيما لا يخالف الشرع تحكم فيما لا يخالف الشرع إذن هذا يقول لك الإناء على شيء جديدنا نقول له نعم هذا عرف وعادة لكن لا يعمل بها ولا تحكم لأنها تخالف الشرع ورد النهي عن هذه الأفعال أنت بغيت تدير الموسيقى في العرس هذا عرف ديال القبيلة ولا ديال قومك لكن هذه العادة لا تحكم لأنه ورد الشرع بالنهي عن هذه المعازف والملاهي فلا تعتبر وهكذا قيسوا على هذا كثير مما يتكلم الناس به. بل إن الشرع لما جاء كثير من أعراف أهل الجاهلية ألغاها، فلم تعتبر مع أنها كانت محكمة، لم تعتبر مع أنها كانت محكمة. من الضوابط أيضا تحت هذه القاعدة: لا عبرة بالعرف الطارئ. لا عبرة بالعرف الطارئ بمعنى العرف الذي يحكم في القضايا وفي المسائل لابد أن يكون عرفا قديما، مشي الله بدا، معناه أن يكون سابقا للحكم، سابقا للحكم وليس جديدا. العرف الذي يحكم ينبغي أن يكون قديما وليس طارئا حتى يكون معتبرا، وسوف نعود إلى هذه الأشياء بعد حين الحديث عن هذه القاعدة. ومثلها أيضا: العادة تحكم فيما لا ضبط له شرعا، يعني ما لم يضبطه الشرع فهذا هو الذي تعتبر فيه العادة. ما إذا جاء التحديد من الشرع في الشيء فلا تعتبر فيه العادة ولا يعتبر فيه العرف. مثلا نفقة الزوجة، هل حددها الشرع أن خصك تعطي هذا القدر ولا هذا القدر؟ نفقة على الزوجة واجبة، لكن ما حدد الشرع ذلك بمقدار معين، فهنا نحكم العرف. شوفوا هذا السيد الوسط دياله القدر دياله، ف يعني إذا قالت إنه لا ينفق عليه كما ينبغي القاضي غادي يشوف شحال كيشد ويشوف فين ساكنين ويشوف كذا، فيجزمه بما هو يعني مطابق لعرف ذلك البلد ولما يراعي يعني عرف البلد في مثل حاله وفي مثل حالها. أما إذا وجد للشيء ضبط في الشرع فهذا لا يراعى فيه العرف ولا يحكم فيه العرف. فهذه بعض القواعد التي تندرج تحت بعضها على صفة القيود والشروط. ثم هناك مقدمات أخرى غير هذه فيما يتعلق بالقواعد الفقهية، لن نعرض لكل ذلك حتى لا يطول المقام. أما أول قاعدة سنتحدث عنها وهي قاعدة الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات، لكن هذه الساعة العاشرة نكتفي بهذا القدر. للكلام بقية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أما مسألة طهارة والحلية فسبق لسان لا تلازم بين الأمرين.